ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وأتى Thank you.

ما غرك بربك الكريم الكريم الذي خلق الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك لم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأمنا فأما اليتيم فلا تقهر الرحمن الرحمن الرحيم ملك الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد كلا لا ريب فيه الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم الفاتحة. الفاتحة للقرآن الكريم يشفع لنا للمتوفي وللحاضرين، وهكذا عشنا مع مسك الختام، تلاها علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي وفخر قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ هشام سمير عنتر سعيد مسلم، قارئ بالاتحاد الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، والقارئ بقناة الحافظة الفضائية، والمقيم بدمات مركز إتور بمحافظة الغربية. كما نقلت لكم على أسماء حضراتكم من إحدى وحدات الإذاعات المحلية والهندسة الكهربائية إدارة ومحلات الحاج علي ابو زيد واحمد صادق زكريا المقيمين بدمره، مخازن الفراشة الكبرى وقصور الضيافة المتنقلة في انحاء الجمهورية تحت ادارة ومحلات الحاج محمود كرب المقيم بدمره. اخوات الايمان والاسلام، شكر الله مسعاكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.